اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللفظ الثاني من المقصد الاول في حاله الصبح عليه تعالى، لان له مصادر عنده وهو يعلم بالصبح، ولا داعي له اليه ان يكون داعيا حاليا ان يمنع عليه او يشتمه، وموقفه هنا ولكنه لو كان يسجده المعلم لامتنع اثبات النبوات. افعال الله عز وجل جميع الافعال قال من الله، هل تبذل بحكمه او من دون حكمه؟ لا اشكال ولا شك ولا ريب بان افعال الله عز وجل تصدر بحكمة وصواب، ولكن هل فيها ظلم وهل فيها صدق أم لا؟ ليس فيها ظلم وليس فيها جور وليس فيها كذب وليس فيها عيب ولا فاحشة، لأن الفواحش والكذب والجهل كلها من أفعال العبادة، والله تعالى منزه عن هذه الامور. لماذا منزه؟ لانه عالم ولانه قادر. ولقد اثبتنا في محله ان علمه عام وقدرته عام، لكن هنا خلاف وقع بين الأشاعرة وبين الإمامية والمعتزلة في هذه الأمور. الأشاعرة ذهبوا إلى أن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، ولا مؤثر في الوجود غير الله عز وجل، وأن جميع الفواحش والقبائح صادرة عن الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك عدوا. أما المعتزلة فذهبوا إلى أن الله عز وجل لا يفعل قبيحا ولا يقل بواجب من الواجبات، والدليل على ما اختاره المعتزلة وهو الحق أن لله عز وجل ساعد إلى فعل الحسن وليس له صار. ما هو الداعي إلى فعل الحسن؟ الأفعال الحسنة الصادرة من الله عز وجل لها داعي وليس لها خالق، فما هو الداعي وما هو الخالق؟ الداعي هو الحكمة، الداعي إلى وجود هو الحكمة، والصارف عنه هو الفعل الخبيث. هناك فعل حسن ويقابله فعل خبيث، فالصارف عن الفعل الحسن هو الفعل القبيح، فليس للفعل الحسن صارف له داع وهو الحكمة، لأن الله عز وجل عالم بالفعل الحسن وبحسن الحسن وعالم بالفعل القبيح عالم، والله عز وجل ليس محتاجا إلى إيجاد فعل الخبيث، يعني ليس ثمة حكمة في الأمر الخبيث. الرحيم لا يوجد أي حكمة في الأمر الرحيم. قال أنني أستمع الله سبحانه وتعالى يفعل الأمر الحكم، أما الفعل الفعل لماذا يفعل الفعل الحكم؟ لوجود الحكمة، لأنه عالم به، هذا واحد، ولأنه قادر وقدرته عنه، هذا اثنين. وثالثا ليس له صالح الصرف هو وجود الفعل القبيح. لماذا الفعل القبيح منتفي؟ لعدم وجود الحكمة فيه ولعدم الاحتياج إليه، لأن الله عز وجل غني عن العالمين، ليس بحاجة إلى لا يفعل القبيح. الله عز وجل قادر على كل مخلوق، ومع وجود القدرة ومع وجود الداعي، الداعي هو العلم، هو يعلم، هو حكيم، الداعي حكمته وعلمه بوجود المصلحة أو بوجود الفعل الحسن، علمه وحكمته وقدرته كلها متوفرة. فإذا توفرت هذا لا بد أن يجب الفعل، لا بد أن يتحقق هذا الفعل. الله تعالى غني ويستحيل عليه الحاجة، فهو عالم بحسن الحسن الفعل الحسن، وعالم بخبث القبيح، وهذا لا إشكال فيه. ومن المعلوم أن العالم بالقبيح الغني عنه لا يسلم منه القبيح، هو غني عنه فلا يسلم عنه، وأن القادر على الحسن والعالم به والقادر عليه لا بد أن يسلم منه الفعل، يستحيل أن يحلو الفعل من جهات الحسن. فهنا مسألة مهمة لا بد لنا من بيانها، ولو تؤكد فيها بعض الصعوبة، وهو أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن أم ليس ممكن. بالنظر إلى ذات الفعل هو ممكن، وبالنظر إلى علته واجب. نحن نتكلم عن حسن الأفعال وقبح الأفعال. الفعل الحسن بالنسبة إلى ذاته ممكن، يعني إذا نظرنا إلى ذات الفعل الحسن هو ممكن، لأن الله قادر عليه، الله قادر عليه وقدرته عامة تشمل هذا الفعل فهو ممكن. فبالنظر إلى ذاته ممكن، وبالنظر إلى علته واجب، يعني الفعل الحسن واجب. وكل فعل أو كل أمر مستند إلى قادر فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي. ونحن فرضنا أن الله عز وجل قادر على كل مخلوق، والفعل الحسن من المخلوق، والداعي لوجود الفعل الحسن موجود، وهو الحكمة، علمه وحكمته بالفعل الحسن موجود هذا أيضا. إذا تمت القدرة وتم الداعي مع وجود القدرة ومع وجود الداعي لا بد أن يتحقق هذا، تم السبب الآن، مع تمامية السبب لا بد أن يتم، هذا فيجب أن تعرف ما لقد يجب فعل الحق مع وجود القدرة ووجود الداعي. إذا تمت القدرة وتم الداعي لا بد أن يتحقق الفعل، لهذا يجب الفعل الحسن. لماذا يجب؟ هو مقدور ممكن بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب. علته ما هو؟ وجود الداعي ووجود القدرة. أنتم الآن هذا هو. وثالث أنتم أيها الأشاعرة تقولون أنه يجوز أن يصدر من الله الخير والشر، القبيح وغير القبيح، القبيح والحسن. فمعناه أنه يجوز أن يفعل الله عز وجل فعل القبيح، فإذا جاز فعل القبيح على الله معناه يجوز أيضا أن يحل الله عز وجل بالواجب، الإخلال بالواجب يجوز عليه، كما جاء عليه فعل القبيح أيضا يجوز عليه الإخلال بالواجب. وإذا كان الأمر كذلك يجوز أن يحل بالواجب، معناه لا يمكننا الوثوق لا بوعده ولا بوعيده، لا يمكننا أن نثق بوعده ولا بوعيده. لماذا؟ لأنه يفعل القبيح. إذا يفعل القبيح معناه يمكن أن يتضرر إليه احتمال الكذب، يعني يكون كاذبا هذا القبيح أم لا؟ فاحتمال أن يفعل القبيح هذا. وثانيا يجوز أن يظهر المعاجد على يد الكذاب طالما هو يفعل القبيح ويصل بالواجب. هو المفروض من الواجب أن يرسل النبي صادقا ويظهر المعجزة على يديه. أما بالنسبة إلى الكاذب، إذا قلنا أن الله عز وجل يفعل القبيح ويفعل الكذب يرتكب الكذب، معنى يجوز أن يبعث لنا كذابا ويجري المعجزة على يديه. هذا رأي فهذا يقتضي إلى الشك في صدق الأنبياء، يؤدي إلى الشك في صدق النبوة. ما في نبي من الأنبياء يكون صادق، بالإضافة إلى امتناع الاستدلال بالمعجزة الصادرة من النبي، لأنه يمكن أن يكون كذابا، احتمال موجود. فأنتم حينما تقولون أن الله يفعل كل شيء حتى القبيح، هذا إذا صدر منه القبيح كيف يمكن لنا الوثوق بوعده وبوعيده، وكيف يمكن لنا إثبات نبوة نبي من الأنبياء مع أنه يمكن أن يبعث نبيا كاذبا وهذا الكاذب تجري على يديه المعجزة؟ وإذا جرت المعجزة على يد الكاذب كيف يمكن لنا الاستدلال بوحدانية الله أو على إثبات وجود الله عز وجل؟ ولا يمكن التصديق بالنبوة أي نبي من الأنبياء. فالله عز وجل كل الأفعال التي تصدر منه إنما تصدر من حكمة وصواب، ليس فيها ظلم وليس فيها جور وليس فيها كذب وليس فيها فحش وليس فيها عيب. كل هذه الأمور كل هذه الأفعال أفعال العباد، الله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور. لأن مثل فعل الطبيب العلة موجودة ولكن جائلة موجودة، العلة موجودة أفضل. هو قادر ولا مقادر؟ هو قادر لكنه غني ليس بمحتاج. إيه جائلة موجودة لأنه مفسدة في الأمور، ومبتدا هو غني غير محتاج الى فعل القبيح، والحكمه في الفعل القبيح لا حكمه، لا يوجد اي حكمه في الفعل القبيح حتى يفعله. نحن نقول افعال الله تنزل بحكمته، افعال الله كلها من حكمه، والقبيح ليس فيه حكمه. في امر المسجد هو عالم، الله يعلم عالم في المسجد، الدعم لا وجود للدعم، فقط عنده موجود إذن هو قادم. لا، له صارف، له صارف، الصارف هو العلم بالصبح، الله عالم بالقدر انه صارف لكن لا داعي اليه. ليش؟ ان الداعي صارف اما حاجه والله سبحانه وتعالى يكون موجود واما حكمه ولا حكمه فيه كلام ما له الصارف موجود وليس الداعي. الصارف موجود الصارف الفعل الفريق موجود نشوف الآن الصارف عن الفعل الصبيح موجود وهو العلم ولا داعي له لا داعي للفعل الصبيح لا داعي لأن الداعي يستلزم ذات اسمه إما حكمة ولا حكمة في الصبيح وإما الاحتياج والله سبحانه وتعالى نشوف الآن هذا هو البحث بحاجة إلى التفقيش لا حكمة وصواب ليس في قوة هذا مرحب غير مرحب غير مرحب الجبر والاختيار الآخر بحث كان الجبر والاختيار الجبر والاختيار قال ثالث الحديث عن ولا جم ولا كذب ولا عيب ولا فحش لا عيب ولا فحش ولا فحش ولا فحش والكذب والجهل كلها من أفعال العباد والله تعالى منزه عنها لأنه عالم الله لا يحل بواجب، مستحيل الاحلال بالواجب بحقيقه مستحيل. ولا يفعل الكبير والدليل على ذلك أن له داعيا إلى الفعل الداعي ما هو قصده علمه بالفعل الحسن فدرجته هل كلها موجود الداعي موجود على الفعل الحسن وليس له مصارف عنه. إذن الحكم موجود في الفعل الحسن والعلم موجود يعلم بالفعل الحسن والقدرة على الفعل الحسن. إذن هناك حكمة أنه يفعل الأفعال بحكمة وصواب الواحد ويعلم بالأمر الحسن بالفعل الحسن وقاسما على ليس له مصارع يعني ليس له مصارع ليس له مانع لأن المانع ما هو المانع هو فعل كبير نعم نحن مجبور على فعل الحسن مجبور على فعل الحسن لكن ليس مجبور على فعل حسن ليس مجبور أصبح على وجهه ليس مجبور لكن كلما يتم هذه الأسباب يوجد الفعل يجب على طبعا أن له داعي أن يفعل حسن وله صارف أن له صارفا له داعيا وله صارفا عن الفعل القبيح ما هو الصرف علمه بالفعل القبيح ولا حكمته في الفعل القبيح هذا نفسه وليس له داعي اليه وهو قادر على رجل مكذوب ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل حكمة هناك داعي الحكمة موجودة والعلم موجود وهو قادر عليه إذا كان قادر على التوفر هذه الأمور فيجب أن يتحقق وعن الحسن الفعل الكبير هناك صارف عنه لأنه لا حكمة فيه دائما العلم بالطبيعة هو يعلم بالطبيعة ولا مصلحة بالطبيعة لا حكمة بالطبيعة لأنه وجود القدر هو قادر لأنه داعي ما في الداعي ما موجود الداعي لأنه قلت الداعي إما الاحتياج والله جل وأما الحكمة ولا حكمة والذات يجب الفعل لأن الله تعالى أنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة عالم بحسن الحسن وقبح الخبيث ومن معلوم أن العالم الخبيث الغني عنهم واحد يعلم بالتبيح وغني عنه يصدر من الفعل والتبيح لا يصدر عنه الخطبيح وأن القادر العالم للحدني القادر عليه إذا خلى الفعل من جهات المفسدة فإنه يوجده فرضنا ان الله عز وجل عالم بالفعل الحسن وذلك الحكمه بالفعل الحسن الحكمه موجوده الداعي موجود وليس هناك اي سابق في الفعل الحسن وهو قادر عليه لانه اي مفسده بالفعل ما موجود الفعل خالي من جهه المفسده اي مفسده ما موجوده بالفعل فلا بد ان يوجد هذا فعل الحسن نتكلم عن فعل الحسن نعم بس فعل الحسن خالي من جهات المفسدة والله سبحانه وتعالى عالم الحسن وهناك حكمة وليس هناك أي صارم عنه فلا بد أن ينوجد هذا الفعل الحسن خلينا نمسح من فوق خلص من فوق المطر هذا المكان بطريقة يجرب أي شيء هذا الجرق شو نعمل كل هذا النظام كون هذا النظام شو من كونية الله عز وجل شو من كونية وضعنا بثبات الأرض لإستقرار الأرض لنظام الكون كل لحكم كل لحكم في عوز ولا تبدي العبارة نعم لا أنا لا أعرف هذا وتوضيح ذلك أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته وكل ممكن مستند إلى قادر فإن علته إنما تتم والدار. فإذا وجدت يعني وجدت القدرة ووجد الداعي تم السبب. وعند تمام السبب يجب وجود السبب. إذا وجد السبب فقد تم السبب. يعني إذا وجد القدرة والداعي، القدرة موجودة والداعي موجود، إذا وجد القدرة والداعي شو؟ تم السبب. مع تمام السبب يجب وجود السبب. لا اشكال. نعم. فلو جاءت منهم ان يفعل القبيحة او الاحلال بالواجب، هذا الان عرفت ما هو الاحلال بالواجب. يجب وجود الفعل، يجب وجود الفعل الواجب، الفعل المامور فعل حسنا باعتبار ان القدره موجوده والداعي موجود. مع وجود القدره ومع وجود الداعي تم السبب. مع تمام السبب يجب الفعل. فمعناه ان الله لا يقل في الواجب، لا بد ان يفعل، يفعل هذا الواجب، الواجب هو الفعل الحسن. طيب فلو جاز منه ان يفعل الكبيره معناه مره، معناه انه يقن بالواجب او الاسلام بالواجب. نعم لو ارتفع الوجوب بوعده ووعيه، يعني كيف انت تتفق به؟ اذا هو يقن بالواجب كيف تتفق به؟ نعم لإمكان تقرب الكذب عليه. ولجأ منه الظهار المعجزة على الكذب، على الكاذب. وهو يؤدي إلى الشك في صدق الأنبياء. لأن الله يمكن يجري المعجزة على يد الكاذب، معنى كيف نصدق بأي نبي من الأنبياء؟ لا نصدق بأي نبي، لا شك. في حال الشك معناه كيف يجري النبي المعجزة؟ أيضا لا يمكن الاستثناء بالمعجزة. نعم ويمتنع الاستثناء بالمعجزة. النبوة متوقفة على المعجزة، المعجزة تدري عليها كذا. خلاص. كيف؟ على كل الأحوال المظهر بذل استحالة في القبح عليه تعالى. هل القبح يمكن أن يجري على الله عز وجل؟ هذا مستحيل. لماذا يستحيل؟ يقول لأن الله عز وجل صارفا عنه، صارف عن العمل وهو العلم، فهو عالم بالطبيعة على واحد، ولا داعي له إليه، ولا داعي لله عز وجل إلى القبح. لا يوجد أي داعي لله عز وجل الى فعل المبيح. لماذا؟ لانه لان الداعي اما داعي الحاجه الممتنعه اليه والله عز وجل غني. الله ليس بمحتاج، الله غني على العالم. او الحكمه ولا حكمه بالقبيح. هل يوجد حكمه بالقبيح؟ لا حكمه. وهو متفن هنا يعني لا حكمه بالقبيح. نعم. ولانه لو جاد صدوره، لو جاد صدور القبيح منه عنه عن الله عز وجل لامتنع اثبات النبوه. شايف كيف يمتنع اثبات النبوه لاي نبي؟ أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعل الباري حتى أنه رد على على ماذا؟ على شاعر خير شاعر كفر حسن مصيبة مع مصيبة كله من الله كله من الله. يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعل الباري وهو مثل المعتدل وعند الشاعر هو يعني الله عز وجل فاعل الكل. الله عز وجل يفعل الجميع كل شيء خير وشر برم وقبح وعدل واحداث كل هذا هو بعد نبدا يجيكم بحث اخر في مساله الصراعات والمعارض هو ايضا فاعل. نعم هو فاعل الكل، هو فاعل الكل حتى من كان هذا الشيء القبيح. والدليل على ما قلناه وعلى ما اهتمناه من ان الله عز وجل لا يفعل القبيح وجهان، ان تنظر الى الوجهين لما اسال عن الاثنين كيف يعني كذا لما نبدا كتبوا هذا المكان النتيجه اجيبها ولا اجيبها على وجه الاول ان الصارف عنه على القبيح موجود. ما هو الصارف؟ هو العلم. الصارف هو العلم، الله يعلم القبيح يعلم يعني. والداعي اليه الداعي الى القبيح معدوم. الداعي هو الحاجه او الحكمه. الله ليس محتاجا ولا حكمه في القبيح. وكلما كان كذلك كلما لا يوجد فيه حكمة والصارف موجود وداعي إليه معلوم كلما كان كذلك يمتنع الفعل ضرورة ثانية. يمتنع الفعل ضرورة لأنه لا داعي لوجوده. هذا واحد فيستحيل وجوده. أما وجود الصارف فهو الضبح. الله عز وجل يعلم بوجود القبيح ويعلم بهذا الفعل القبيح فهو الصارف موجود. اما وجود الصارف فهو الصبح والله تعالى عالم به عالم بهذا الفعل. واما عدم الداعي فلانه لان الداعي اما داعي الحاجه اليه وهو عليه محال. الله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج لانه غير محتاج. واما داعي الحكمه الموجوده ولا حكمه موجوده فعلا القبيح. واما داعي الحكمه الموجوده فيه وهو محال لان القبيح لا حكمه فيه لا حكمه. الوجه الثالث انه لو جاد عليه القبيح لو قلنا ان الله عز وجل يفعل القبيح ماذا يلزم منه؟ لم تنع اثبات النبوه. ومن يقول بها؟ هنا من يقول واللازم باطل اجماع اثبات النبوات ممتنعا ام لا؟ ولكن باطل اجماعا فالمجنون مثله معنى انه لا يجوز عليه. بيان الملازمه انه حينئذ يعني حين فعل القبيح لو قلنا انه يفعل القبيح حين جواز فعل القبيح عليه لا يقبح منه ترجيح التابعين. معنى انه يبعث الينا رجلا كذابا فيدعي النبوه. لفترات احتمال يعني ثبت ان هذا المرسل كاذب. لشق ومع ذلك لا يمكن الجزم مصححة النبوة ووضعها من المكافر. هذا ما يفتر النبي الذي يحتاج إلى معنك وإذا تطرق احتمال الشك في النبي معنى كيف يمكن أن تجري المعجزة على الإسلام؟ فكيف يمكن استدلال المعجزة على أسباب النبوة أي نبي بل على أسباب وجود الله أيضا؟ وجعلت نامه في الله. اه استنى استنى.